القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب والشابات، بنرحب بيكم في برنامج صوت الشباب على إذاعة البرنامج العام والمدة 45 دقيقة. جايين نقدم لكم مشاريع جديدة وأصوات شبابية ومواضيع واخدينها من وسطكم. أفكار اتنفذت في كلية الإعلام جامعة القاهرة في مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون من دفعة 2022. هنكون معاكم في سهرتنا النهاردة، أنا عمر علي وأنا هبة أحمد هاجر السلطاسي. أصدقاء الشباب دول مجموعة من شباب كلية الإعلام، النهاردة هيقدموا لنا مشروعين للتخرج، مشروع ألم ممتد ومشروع الحالة جيم. هنبتدي مع ألم ممتد وعمر وهبة. في البداية عايز أسألكم اختيار الفكرة. اختيار الفكرة جت بعد ما شفنا أهمية الموضوع. يعني أنا مثلا كنتش عارف حاجة عن الولادة القيصرية غير إنها اتولدت قيصري، ما عرفش برضو الموضوع ليه مخاطر أو ليه نسب محددة من نسب معينة. اكتشفنا بعد ما عملنا بحث عن بندور في أفكار وبندور في مواضيع نتكلم عنها، ابتدينا نشوف ان مصر واخده المرتبه الاولى في نسبه ولاده قيصريه، يعني والنسبه دي غير طبيعيه. غير طبيعيه ليه؟ لان النسبه الطبيعيه للولاده القيصريه كانت منظمه الصحه العالميه حطت نسبه طبيعيه من 10-15%. بنسبه ايه؟ بنسبه ان في حالات معينه هي اللي هتكون محتاجه بس الولاده القيصريه، مش كل الحالات. انما في دول في العالم زي مصر بقت خدت الموضوع بشكل اكبر شويه، وبقت معظم العمليات اللي بتتعمل في مصر حاليا ولادات قيصريه. النسبه كانت في 2014 51%، النسبة آخر نسبة اتعملت كانت في 2018 كانت 63%. فالنسبة طلعت 12% في 4 سنين بس، ده برضو شيء غير طبيعي. بدأنا نشوف الموضوع له مخاطر على الأم، على الجنين. الأم لما تيجي تختار هي تولد قيصري أو طبيعي، هي ما تعرفش أصلا، يعني المفروض الدكتور يوجهها إيه المقومات اللي تخلي الأم تولد طبيعية أو قيصرية. انتقل الى هبة، هي اللي قامت باعداد البرنامج. هبة، اخترتي ليه الألم الممتد وانت بنت؟ وبنتكلم على موضوع يخص المرأة بصفة عامة، نقدر نقول محتاجين تعملوا نوع من التوعية؟ هو احنا عموما قبل ما نعمق في الموضوع نعمل سيرش كتير، احنا كنا فاكرين ان هي فعلا زي ما بنشوف الاعلانات واحنا ماشيين عادي بالعربية او حاجة، انه ان هي العملية القيصرية في وقت قليل جدا ومن غير ألم. احنا دايما بنشوف ان هي بدون ألم، اي طبيب بنروح له مكتوب دايما، عشان انا اخواتي كمان يعني كان قيصري فانا كنت عايشة معاهم الحاجات دي، كنا دايما بنشوف انه بدون ألم. لما تعمقنا بقى في الموضوع لقينا انه لا، ده في ناس بتعيش ألم طول الحياة، تشوهات يعني في جسمها ليها ولابنها كمان، فاحنا لقينا ان هو لا، هو ألم ممتد، فعشان كده احنا اخترنا الاسم. حرصت الأمم منذ بداية البشرية على تكريم الأم لدورها العظيم في المجتمعات الإنسانية كلها، لتحملها الكثير من المشقات والآلام في سبيل أبنائها. وتعد مصر في المرتبة الأولى عالميا في نسب الولادة القيصرية وفقا لسكاي نيوز. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد وضعت قاعدة لنسب الولادات القيصرية في أي مجتمع بألا يتخطى نسبة 15%، إلا أن مصر قد كسرت تلك القاعدة وتخطتها بكثير لتصل لنسبة مفزعة وهي 63%، وفقا لآخر إحصائية نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية. ولمعرفة أسباب زيادة نسب الولادة القيصرية في مصر مقارنة بالطبيعية، وضح الدكتور أحمد الليثي أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة قائلا: ابتدت الخيوط والمضادات الحيوية تشجع الناس انها تلجأ للولادة القيصرية. ما عندناش مستشفيات كتيرة في مصر مجهزة للولادة الطبيعية. طب نيجي للدكاترة، مشكلة الدكاترة في ايه؟ الدكتور بيبقى مسؤول عن العيانة، يعني لو العيانة نزفت في الطريق هو اللي مسؤول عنها، وبالتالي الدكتور في السوق بيبقى سمعة، فمش عايز ان هو ما يوصلش لمرحلة طفل يموت في بطن الام. نسبة المستشفيات اللي فيها رعاية برضو ما هياش كبيرة. بعد كده نتكلم عن الموضة. الموضة عند البنات ان هي عايزة تولد قيصري عشان تقلد صاحبته، وعندها معلومة ان دي اسهل ومش هتتعب بعديها ومش هتحس بحاجة. في حاجة اسمها on request، يعني العيانة تيجي تقولك انا عايزة اولد قيصري مش عايزة اولد طبيعي. القرار 99% بيفيد المريض. وتتحمل المرأة أعظم ألم يمكن أن يمر به بشر، حيث إن العملية الجراحية الصعبة التي تتعرض لها قد تستمر ألامها لمدة طويلة، فضلا عما تخلفه تلك الجراحة من تشوهات. ومن هذا المنطلق تظل الولادة القيصرية لها مخاطر كبيرة تمر بها المرأة الحامل. أصدقاء الشباب رجعنا مرة تانية وإحنا بنتكلم مع عمر وهبة واختيار الموضوع قد إيه هو موضوع يعني ملفت ومن داخل المجتمع. عمر لما بتيجي تعمل برنامج إذاعي وإنت من إعلامي الغد بإذن الله يعني بالتأكيد هيبقى عندك فكر، محاور الأساسية للبرنامج بتبقى إيه؟ هي بتبدأ معامل الفكرة إن ببقى عايز دايما أختار مواضيع قريبة من المجتمع ومواضيع ما تكلموش عنها سابقا، بحيث إن إحنا نضيف جديد، نضيف للمجتمع المستمعين اللي يسمعونا يعرفوا الحاجات الجديدة عن المجتمع، زي مثلا مشكلة ولادة القيصرية. يعني لما بحثنا لقيناش إن في برامج إذاعية مهتمة بالموضوع ولادة القيصرية، فالموضوع مهم في المجتمع في الوقت الحالي. المحاور اللي بنبقى عايزين نشتغل عليها الأسباب، يعني لو عندنا مثلا ظاهرة زي ظاهرة الولادة القيصرية بنبتدي نشتغل طب دلوقتي هي النسبة عليه، طب هي النسبة عليه ليه، ببتدي إن أنا أدور على الأسباب، ببتدي إن أنا أدور على النسبة عليه إزاي، ببتدي إن أنا أدور على النسبة، طيب هي النسبة دي مضرة ولا يعني ولا مفيده، بعد كده نبتدي ندور طب هي لو مضره طب ايه يعني ايه اللي احنا نقدر نتبعه عشان نقلل النسبه دي. كان عندنا في دراستنا في كليه اعلام في اشياء السير نقدر نجاوب عليهم، نبقى نقول على الخبر ده ان هو ينفع خبر، الاسئله ماذا ولماذا وأين وكيف ومتى ومن. فالست أسئلة دول هم يعتبروا المحاور الأساسية في أي موضوع إن إحنا بنختاره إن إحنا نتكلم عنه. بقدر إن أنا أجاوب على الست أسئلة دول في الموضوع، أنا كده قدرت أعمل موضوع. هبة، الشباب بالفعل دلوقتي بيسمع الإذاعات اللي بتقدم برامج هادفة وبتناقش قضايا زي كده، ولا بيسمع الإذاعات اللي كلها أغاني وبتقدم حاجات خفيفة؟ هو انا كهبة بصفه شخصيه انا بسمع الحاجات الهادفه بصراحه، يعني كشباب بقى جميل ان في الشريحه دي موجوده. انا فعلا بسمع دايما حاجات هادفه، يعني مؤخرا كمان بدات ازود الموضوع ان انا عايزه، لا انا في حاجات حواليا كتير محتاجه افهمها، في قضايا محتاجه ان انا افهمها اكتر واتعمق فيها واعرف ان احنا يعني عايشين ازاي او هنتعامل ازاي مع المشكله دي. فانا لا انا كهبة انا بعمل كده. يعني عمر، هو انا عن نفسي او في شريحه كتير من الشريحه اللي بسمع انها بتسمع راديو بيسمع ذات الاغنيه او ساعات الترفيهية. ليه؟ لأن معظم اللي بيسمع راديو دلوقتي بيكون مثلا في العربية في على الطريق، فبيشغل بس مجرد الراديو، لو ما يعني لو مفيش أغاني يشغلها. في مثلا ستات البيوت عربات البيوت وما بيشتغلوا بيشغلوا راديو جنبهم، في يعني بس صعب ان انت تلاقي دلوقتي شريحة بتبقى بتسمع راديو بس، او بتبقى اللي هو بيجري مثلا يفتح البرنامج الفلاني الساعة الفلانية المحطة الفلانية في الوقت ده، ده بقى صعب. موجود بس موجود بنسبة قليلة. حتى في مدارس إعلامية ظهرت دلوقتي في الإذاعة بتقول كثير من الأغاني قليل من الكلام، قلل دايما كلام، المستمع مش عايز يفضل يسمع حد عمال بيتكلم. لا احنا ممكن نعرض، يعني انا عشان كده بتابع المدرسة دي، ليه؟ انا اقدر اقدم فكرة، هقدم وسيلة أغاني واقدم الفكرة في وسط، يعني في وسط الأغاني بطلع بدي معلومات وبديها بطريقة ابتكارية، بطريقة بره الصندوق، بطريقة غير تقليدية. دي بالنسبة لي المدرسة الأحسن. هاجر، واحدة من الشباب، لو برنامج زي كده بيتذاع هتحولي مؤشر راديو ولا هسمعي؟ لو الموضوع ضمن اهتماماتي لا مش هحاول أبدا، هسمعه وهركز، ولو في معلومة حسيتها كمان ما وصلت ليش أنا هسرش عشان أوصل لها، فههتم أكتر بالموضوع. لكن الحقيقة لو موضوع بره اهتماماتي وحسيت إنه هو يعني توبك بعيد عني تماما، أعتقد إني لا ممكن أغير. أمال اللي بيتقالي إن الشباب ما بيسمعش دلوقتي غير الإذاعات الخفيفة اللي بتقدم أغاني وحاجات بسيطة، دي يعني سمعة ولا دي حقيقة؟ إحنا في بينا اختلافات كتير. حضرتك أكيد في جيل حضرتك برضو في حد بيحب يسمع الراديو، في حد بيقفله وشايفه إنه حاجة مزعجة في البيت. فهو الوضع فضل كده على مدار الأجيال. إحنا جيلنا دلوقتي في اللي شايف هو لسه في راديو أصلاً، يعني بالنسبة له خلاص أنا في العربية موصل USB على أي أبليكيشن بتاع أغاني ومفيش راديو أصلاً بالنسبة له. وغيرنا لأ مهتمة بالراديو بيسمعه 24 ساعة في البيت حسب برضو الأسرة. يعني أنا بيتي دايماً مشغلين إذاعة معينة، إذاعة دينية بالنسبة لهم يعني إحنا تربينا عليها، فأنا لحد النهاردة حاسة إن دي جزء من يومي. صباح الخير الصوت ده اشتغل. في ناس تانية بالنسبة لهم لأ يعني ما يحبوش الإذاعة، فهي شرايح فعلا. بالتأكيد. طب نطلع نسمع جزء تاني من برنامج ألم ممتد ونرجع مرة تانية مع الشباب. وعن مخاطر الولادة القيصرية على صحة الأم تحدثنا دكتورة هبة أحمد عبد المعطي، أخصائي النساء وتوليد مستشفى المنيرة العام. النزيف سواء النزيف اول يوم او ال 24 ساعه او نزيف لحد ال 40، يعني بيحصل التصاقات وبيحصل تغيير للطبيعه التشريحيه اللي ربنا خلقنا عليها، فممكن بعد مره واحده قيصريه نلاقي ده المثانه بتاعتها اتجابت فاتفتحت بالخطا، القولون بتاعها اتجاب. ده كانت بني ادمين زيهم زي اي بني ادمين في الدنيا، واحد عنده ضمير كامل وواحد ما عندوش ضمير. احب اقول يطلع علي سمعه القيصريه بتاعتي بتخلص في نص ساعه على المدى البعيد. بقى في حاجه مهمه قوي، الحاجه اسمها الماشين المتقدمه، بتعرض الام للنزيف الشديد. دي برضو من اهم المشاكل اللي بتحصل من تكرار الولاده القيصريه، حمل خارج المكان المعتاد من الرحم، وده اسمه حمل بجرح القيصريه خطير، وممكن برضو نوصل بيه لاستئصال الرحم. ولا تقتصر تلك المخاطر على صحة الأم فقط، بل تصل إلى مناعة الجنين أيضا، وهذا ما وضحته دكتورة هبة من مخاطر الولادة القيصرية على صحة الجنين. المدى القريب للعيل اللي ممكن يتولد قبل ميعاده، ولما بيتولد قبل ميعاده بيبقى فيه احتمال لدخوله الحضانه. غالبا الحضانات في مصر مستواها اقل من المتوسط، قصد اقول ان الحضانه ممكن تكون مصدر للعدوى، والعيل اللي بيدخل حضانه لقى انه اتفتح بدري شويه او قبل ميعاده ممكن يخرج من الحضانه حتى لو عدوى بكتيريه بسيطه لكنها بقت معاه واخد علاج، وده برضه عرض حياته للخطر. على المدى البعيد الام لما تولد قيصريه هرمون اللبن بتاعها بيبقى زياده قوي، فرضاعتها تبقى ضعيفه شويه، فشل الرضاعة الطبيعية والعيل ده يفضل بقى على رضاعة صناعية لحد ما يكمل فترة رضاعته. ده طبعا بيأثر عليه على المدى البعيد. اللبن السرسوب ده فيه المناعة اللي بتفضل مع العيل طول عمره. وروت إحدى ضحايا مقولة هتنامي تلاقي ابنك جنبك تجربتها مع الولادة القيصرية قائلة: مشيت ورا خدعه هتنامي تقوم تلاقي البيبي جنبك وتضحي ان دي كذبه، وشفت الموت بعيني حرفيا، كان المفروض تركب لي قسطره، كمان اتحبست الميه بجسمي لمده 3 ايام، كنت بصرخ محدش كان بيلحقني، طبعا ما كنتش قادره امسك ابني او ارضعه. وعانت احدى ضحايا القيصريه من عاهه لازمتها طوال حياتها، حيث قالت: أنا وأمي بتولدني تعرضت المشكلة، دكتور بيفتح الرحم سبب عدم تمكنه من الاستهتار، طبعا تسبب لي تشوه لحد هذه اللحظة. أنا عندي 20 سنة، لحد دلوقتي الفتحة لسه في خدي لسه باينة. أما من الناحية القانونية عن وجود قانون ينظم تلك النوعية من العمليات في مصر، أجاب المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقد قائلا: القانون الحالي فهو ينظم الأخطاء الطبية طبق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وضع عقوبة الحبس من 2 إلى 5 سنوات والغرامة، ويحدد القاضي العقوبة طبقا لمدى جسامة الخطأ والإخلال بواجبات وظيفة الطبيب، ولكن هذا نص عام ينطبق على جميع الصنع وجميع المهن. يقول حكيم: إن الشعوب التي تفشل في تشخيص أمراضها بشجاعة تموت نتيجة تناول الدواء الخطأ. في النهاية نحن أمام آلام وتشوهات ونزيف، وأم تتعرض لمخاطر كبيرة، ونحن نتساءل: هل لتلك النوعية من العمليات تأثير على مستقبل الأجنة والنساء؟ هل لتلك الطريقة غير الطبيعية أثر على المناعة والصحة النفسية والجسدية للأطفال والأمهات؟ بعدما نجد أن كل النساء والأطفال مستقبلا تعرضوا لتلك المخاطر، هل هذا أمر طبيعي أم إنه ألم؟ شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا، وإن راس الشي لهمنا، واللي قبل النبا يومنا، واللي جبرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي اديت قلبة تغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا عني يا صافية والناس بوعودها وافية، دايما في الشدة وجودهم بينا واللينا أصعب ما احنا، شكرا على أجمل ضحكة، شكرا ولكل الناس السالكة بصوت الشباب مع أميمة حاتم على 107.4 FM. اللي جاي عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تحققوا ايه؟ شايفين الإذاعة بعد التطوير ممكن تبقى ازاي؟ انا بحبها بس يعني مش حاسة ان ممكن ان انا احقق الحلم فترة صغيرة او قريب. ايه الادوات ايه المهارات اللي اكتسبتيها وجهزتي نفسك عشان تدخلي المجال ده؟ كاعداد انا ضربت نفسي كتير ان انا لا انا كل معلومة انا عارفة انا بسرش عنها فين وازاي وان انا لا لازم اجيبها من حد موثوق وحتى لو انا مثلا شفت ان كذا مصدر مثلا صحفي جايب المعلومة مش بطريقة يعني في اختلافات مثلا في الارقام او حاجة لا انا بكلم مصدر نفسه واخد منه المعلومة عشان ابقى عارفة ان انا لا اللي بكتبه ده صح واللي انا بوصله للجمهور لازم يكون صح 100%. فيعني دي اكتر حاجة انا كنت شغالة عليها الاعداد. ايه عمر؟ هو انا مهتم اكتر من اول ما دخلت الكليه بمجال الاذاعه خصيصا وده اللي خلاني ادخل قسم راديو مش فيديو في الكليه وان اهتم بمشروع التخرج في الراديو لان انا شايف ان الراديو ده هو او الاذاعه هي بدايه اصلا يعني بدايه الاساس العمل الاعلامي او اساس الاذاعه اساس اذاعه التلفزيون في مصر هي الاذاعه والراديو. ليه؟ لان انا بحب الراديو بحب ان انا اسمع راديو كتير. الجهاز ده او جهاز صغير جدا بيكون معاك في اي مكان حتى لو يعني حتى دلوقتي انت ممكن تكون في صحراء وتقدر تستقبل الراديو بيدخلك في عالم كبير بيدخلك في عالم اخباري بيدخلك في عالم ترفيهي بيدخلك في عالم رياضي كل مجال انت بتبحث عنه هتلاقيه في الراديو. حتى العالم الشبابي دلوقتي يعني بقى في برامج كتير من الشباب زي برنامج صوت الشباب البرامج دي مهتمه بفئه الشباب بس فده هيشجعهم هيشجع شباب كتير انا شايف ده ان هم يسمعوا برامج شبابيه. انا ايه الخطوات اللي نفسي اخدها مستقبلا؟ انا يعني ببتدي ان انا اجهز مسلسل اذاعي ليا عايز ازيعه يعني سواء بقى في اذاعات اونلاين او في اذاعات غير اذاعات رسميه. التمثيل اذاعي لقيت ان هو واخد دلوقتي زي ما اهتمام كبير وهيضيف كتير جدا للراديو. انا اللي خلاني الصراحه يعني اللي شجعني على ان انا ادخل اذاعه وابتدي ابحث كتير كده كان اعلامي اسمه احمد يونس يعتبر هو اللي خلاني افكر اصلا ان انا ادخل اعلام وان انا ابحث في مجال الاذاعه. ابتدى ان هو يضيف افكار جديده للراديو مش هو بس في افكار يعني في مذيعين تانيين كتير زي صوت الشباب ابتدى ان هو يعرفني يعني اذاعه البرنامج عام مش بتتكلم على شرايح كبار السن بس او مش بتتكلم على شرايح الاطفال بس لا هي مهتمه بكل المجالات بكل فئات المجتمع لدرجه ان هي عامله برنامج خصيصا لفئات الشباب اللي هم الفئه يعني انا شايف ان هم الفئه المستقبليه في شباب كتير جدا هيسمعوا راديو. أصدقائي الشباب رجعنا مرة تانية معاكم ومع شباب كلية الإعلام الموجودين معنا النهاردة عمر وهبة وهاجر. والبرنامج التاني اللي هنلتقي معاه النهاردة برنامج الحالة جيم. هاجر اختيار الموضوع والاسم. هو الحالة جيم الحقيقة جالي عن طريق مامتي. أنا مامتي ممرضة في مستشفى حكومية. الحقيقة كنت بعيش معاها قصص كتير قوي ان هي دي بتتعب بتتبهدل، وصلت لان مرافقه ضربتها بالقلم ومامتي كانت نفسيتها متدمره جدا. فالقصه دي خلتني ابص احنا ليه وسائل الاعلام دايما مركزه على المريض. ما هو المريض طبيعي داخل ياخد حقه من كل الافراد اللي موجودين في قسم الطوارئ، وطبيعي هو هيتقدم له كل الرعايه. طب ليه ما بنبصش للناس اللي بتتعامل مع المريض من المستشفى؟ هما كمان بيتعبوا. ودايما بنلاحظ الدراما والسينما للاسف بتسيء للطبيب وللممرضه والعامله، وان هما عايزين ياخدوا حسنه وبتدلع على المرافق عشان مش عارف ايه. يعني الحقيقه الوضع مش ظريف خالص، وده بيتعب نفسيتهم وبيخلي اللي عنده ضمير منهم يبقى طول الوقت حاسس بضغط نفسي لو انا بعمل ما بتقدرش. او طبعا الجزاء عند ربنا، بس برضو التقدير في الدنيا الواحد بيحتاجه اكيد. فكره التقدير مهم، فكره انت تبقى عارف ان انا مش عايزه منك حاجه، انا عايزاك تبقى كويس، فانت لازم تقدر تعبي عشانك. انا بقد عملي بالظبط. وخصوصا ان دي مش مهنه انا بعمل ورقه، لا انا واقفه قدام روح وسواء دكتور او حتى موظف الاستقبال اللي في البدايه هو بينفعل كل الانفعال وبيتوتر لما بيلاقي حاله داخله تعبانه. فكل الاطراف اللي في قسم الطوارئ بيعانوا جدا بس ما عليهمش ضوء. حتى في فتره الكورونا، وهي دي الفتره اللي خلتني اركز جدا على الموضوع، هم تعبوا جدا واتبهدلوا، كانوا بيتعرضوا للمرض بشكل مباشر جدا واحنا قاعدين في بيوتنا ومستخبيين، لدرجه ان المرافقين بيسيبوا اهاليهم. ومع ذلك برضو لقينا ان مع اول مشهد لممرضه حصل توقف اكسجين في مستشفى ما، والممرضه قعدت في الارض تبكي، اتوقفت عن العمل انها قعدت تبكي وتصورت بالمنظر ده. طيب معانا بني ادمه انسان. فالحقيقه ده خلاني ركزت ان الحاله جيم في بقى ابطال الحاله جيم. احنا عندنا حاله اللي هي الحاله جيم، مبدئيا هي الحاله الحرجه. فهي الفكره جات لي من ماما، انا حسيت ان انا محتاجه اركز على العناصر اللي تتعامل مع الحاله الحرجه اللي بتجيلهم. يعني جميل يا هاجر ان شباب الاعلام يفكر في القضايا المجتمعيه الدقيقه جدا والخاصه جدا في شرائح معينه في المجتمع، لكن الانسان اللي في المقابل ليك هو بيراعي وبيأدي مجهود ومحتاج ان احنا نقول له حتى شكرا ولو ببرنامج. وكمان العامله عشان ما ننساش، احنا كمان حاطينها في مصادرنا عامله وفرد الامن اللي واقف بره، لان احنا شفناه يعني احنا رايحين نعيش يوم عشان نسجل معاهم، فرد الامن اتضرب قدامنا. هي واحده داخله ابنها رجله مكسوره بشكل عشوائي جدا، هو بيقول لها طب مش هينفع الناس دي كلها تدخل، حضرتك وابنك. لا كلنا هندخل، كلنا لازم نشيله، كلنا لازم نتشارك بشيل الولد. وبأسلوب بصراحه يعني سيء جدا. وهو اصلا من البدايه واحنا بنسجل معاه كمصدر بيقول لنا المريض دايما على حق، هو جاي مريض فانا هستحمله. ففضل ساكت وصبر على اهانه كبيره منها، في الاخر راحت رزعاه بحاجه يديها كده هوب على طول. ليه عملت كده؟ الولد بجد مؤدب وما شاء الله يعني متعلم، مش حد قليل قدامك، ليه التعامل ده؟ فاحنا ركزنا عليه وركزنا على العامله، والعامله الحقيقه كانت مؤثره جدا، انها تقول في فتره الكورونا كان بنت مش عايزه تمسك لبس مامتها وبتقول لها شيلي ده بقرف جدا، ومناديل مثلا تترمي تقول لها روحي اعملي كذا ومش راضيه تلمسها ولا تاخد من ايديها الحاجه، وقالت ان هي بتتعامل بهانه بس كانت بتضحك. الحقيقه كان صدرها رحب جدا، احنا بنسجل وراحه حلوه، كانت عماله تضحك تقول يعني ياما شفنا في الدنيا بقى. فخلاص انا بقالي 26 سنه بشتغل، فبقى عندي قبول ان النتيجه عند ربنا. نسمع جزء من برنامج الحاله جيم ونرجع مره تانية مع هاجر والشباب. السادة الحضور برجاء التزام الهدوء لمراعاة الحالة الجيم. في كل يوم ويمكن في كل ساعة الأصوات دي بتتكرر علشان تحكي لنا عن يوم صعب بكل تفاصيله في مكان بعينه. قالت عنه منظمة الصحة العالمية إنه نظام متكامل، فتعالوا نعرف إزاي متكامل ومين هم عناصر التكامل. انت ايه ده؟ ايه بس ده الراجل هيموت، انت بتقول ايه؟ احمد سعيد احمد كاتب ستيبل. اول حاجه المريض بيجي يخش المستشفى فبيجي المرافق اللي معاه ببطاقته وبطاقه المريض بنقطع له التذكره، ما معهوش بطاقه بنبص من المريض على التذكره وبنقطع بطاقه ايه المرافق اللي جايبه. انا بالنسبه لي بتعامل معاه بكل هدوء لان في بعد مني كذا مرحله، انا بديله تذكره وببعد الوجع القلب عني لان انا في ضغط شديد كل يوم. هاجر، واحنا بنتكلم في الحاله دي عن الطوارئ في المستشفيات، وده موضوع مهم جدا لان كل واحد فينا بالتاكيد بيتعرض لحاجه زي كده. انتم كشباب لما تناولتوا من الموضوع تناولتوا من وجهه نظر الدفاع عن الناس اللي بتبقى موجوده دي وقد هي محتاجه تقدير ومحتاجه معامله كويسه. دي حقيقه. برضه هسالك نفس السؤال، لو انت ماشيه وسمعت البرنامج ده في الراديو هتسمعي؟ بنسبه كبيره، لاني زي ما قلت لحضرتك مامتي في المجال وهو من ضمن اهتماماتي هسمعه. هبقى عايز اعرف هو اخيرا وسائل الاعلام هتدي الناس دي حقها؟ اخيرا هنبطل نقول ان الناس دي مستنيين حسنه ولا قاعدين عشان ياخدوا قرش زياده؟ يعني بصراحه هسمع لانه هو ضمن اهتماماتي الشخصيه. لو اتكلمنا عن ان دايما المعلن ان الشباب بيسمع اذاعات اونلاين، اذاعات خفيفه، لكن انا شايفه ان توجه الشباب المستقبل خريج كليه الاعلام كله بالعكس للمشاكل الواقعيه اللي داخل المجتمع، ممكن تشكلوا فكر جديد في المرحله اللي جايه، ترجع الناس تاني تسمع البرامج الهادفه واللي بتناول قضايا مهمه في المجتمع وبتحاول تلاقي لها حلول. اعتقد بنسبة كبيرة. هنظبط بس شوية حاجات في تكنيك الحلقة، يعني مكونات الحلقة بدل ما هي ماشية برتم معين وبستايل معين ممكن نضيف اللمسة الشبابية اللي هما بيحبوها. زي ما زميلي عمر قال أثناء كلامه، احنا في قاعدة عامة عند الشباب دلوقتي انه بيحب الأغاني والفرفشة، فهنديله المعلومة وهنديله القيمة اللي احنا عايزين نوصلها له من الموضوع، في نفس الوقت هنشغل له أغنية عشان لو متضايق من الطريق أو من الزحمة يتبسط. يعني نبقى حاطين له كل حاجة في برنامج واحد بقالب متنوع، يعني ممكن نتنازل شوية عن فكرة القالب الواحد ونعمل دمج بين القوالب. أنا شايفة إن إحنا كشباب جديد كلنا بنحب كده، يعني الفيتشر مع الحديث المباشر الاثنين مع بعض إحنا مبسوطين بكده، لكن حديث مباشر بس لا أنا مليت. فإحنا كشباب جديد ممكن نحط الفكرة دي في البرامج وأعتقد إن هم هيتقبلوا. طب لو سألتكم وأنتوا كلكم شباب إعلام وفي المستقبل برنامج صوت الشباب دلوقتي لو عايزين تقدموه بشكل مختلف عايزين تعملوا ايه؟ انا لو بقدم برنامج اسمه صوت الشباب فانا عارف جمهوري مين، انا بدور على الشباب اللي تسمعني، فحب ان انا ادور على الشباب بيفكروا في ايه. يعني انا شايف دلوقتي انا مثلا احنا كنا في فتره ثانويه عامه وامتحانات ثانويه عامه بعدها ابتدوا يدخلوا كليات، ففئه كبيره من اللي تسمعني مهتم ان انا اعرفهم هم هيقابلوا ايه في الكليه وهيقابلوا ايه فيما بعد في سوق العمل، فهبتدي ان انا اكلمهم. مثلا هعمل حلقه عن الكليات اللي ليها سوق عمل اكتر وازاي الطالب ده ما يعتمدش على الكليه بس، يعتمد على الكليه واشياء اخرى، او يعني سواء هو هيشتغل بره او هيدور مثلا على مجال تاني يتعلمه مع الكليه. طب يتعلمه فين؟ الشباب محتاج ده. انا بشوف ان الشباب كتير محتاج ان هو عايز بس اللي يوجهه، الشباب عايز يشتغل وعايز يعمل وعنده افكار كتيره جدا. احنا بنشوف اهو يعني الشباب بينتجوا افكار مذهلة. كمان لا يخاطبهم يكون يعني لما نيجي نستضيف حد يخاطب الشباب نستضيف حد من سنهم، يعني نستضيف طالب جامعة، نستضيف طالب في مدرسة، نستضيف خريج جامعة حديث تخرج بيعملوا أشياء عظيمة جدا، مهندسين، أطباء، إعلاميين من كل المجالات. لما الشاب المستمع يشوف إن اللي بيخاطبه ده شاب زيه ويشوف إن المعلومات فعلا هتهمه بتتقدم بطريقة سلسة بطريقة مرنة فيها حيوية في موسيقى شغالة في يعني خلفية للكلام اللي بيتقال، الخلفية دي تكون حلوة ما فيها حركة فيها حيوية، الشاب لما يلاقي كده هيسمع البرنامج. وأنا متأكد إن الجيل اللي جاي من الشباب هيسمع برامج إذاعة وهيسمع برامج راديو. طب إيه رأيك يا عمر نكمل سماع لبرنامج الحلقي ونرجع مرة تانية؟ على الدكتور محمد صلاح أنا الدكتور محمد صلاح، طبيب كبد وجهاز هضمي ومناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وبشتغل في قسم الطوارئ عند في المستشفى بالإضافة للداخلي. دي يعتبر عندنا احنا بنسميها الحالة الحرجة، دي حالة في الغالب بتبقى محتاجة عناية مركزة، دي حالة محتاجة حاجة اسمها متابعة لصيقة اللي هو بيحصل في العناية المركزة، دي حالة محتاجة تدخل فوري لمساعدة في استقرار الحالة، دي اسمها الحالة الجيمة. مساحات معايا حالة الأناسس، يلا بسرعة. تمام يا فندم. رحاب أحمد سيد وممرضة مستشفى أحمد ماهر. وبنجلس نحب نشوف كل واحدة فينا بتبقى ماسكة حالتين نقدر إن إحنا نشتغل عليهم. بنسحب لكل مريض تحليل كاملة وبيعملوا إشعاعات، وبعد كده بنصرف طلبية العلاج ونمشي على العلاج على الساعة 12 كده. مثلا واحدة لما بروح بيتي أنا ممكن أخد بالبيشن بتاعي، أنا عملت له كذا وصوت له كذا والمريض بتاعي يبقى كويس ولا مش كويس، وأفضل أحلم بيه إلا يحصل له لحد ما أجي تاني يوم أشوف إن أنا أطمن عليه إن هو كويس ومش كويس. ميرفا بتاعتي اللي هي الحاجة بسرعة وقفة. اسم ميرفا، شغالة عاملة في مستشفى أحمد ماهر. مواعيد الشغل عادي، يعني زي احنا بنيجي الصبح من 7:30 الصبح يوم ويوم، يوم الساعة 2 الظهر ويوم النبطشية لحد الساعة 7:30 بالليل. لا ده يعني عاوز اقول لك اهل المرضى نفسهم كانوا بيخافوا يعني تبقى واقفة بعيد، يعني ممكن تبقى ام تبقى واقفة بره وخايفة تخش تنادي لك انت ايه تعالي مش عارفة تبقي جاية مش عارفة ايه، ده بنشتم كتير وبنتأمل كتير والله ما بردش عليك عادي. ما احنا بصي هو المدير بيقول لك المريض على حق حتى لو عمل فينا ايه، يعني على قد ما بتقدري ان انت تحلي حتى لو هم مش عاللين بتلاقيهم ايه ايدج وكده. هم لما بيلاقوا حد شد قوي بقى وشتايم واللي ده النقطه موجوده. انا هشام احمد صادق فرد امن في مستشفى احمد ماهر. هي المشكله كلها مش بتبقى مرافقين، ممكن نبقى واقفين في حاله جايه حالتها صعبه، ده جاي معاها 5-6 ورا بعض، فاحنا بنمتص الغضب ندخلهم نطمنوا على الحاله، وبعد كده احنا بنخش كمان بعد اذنكم عشان الدكتور يعرف يكشف نخلي واحد او اتنين فبيطمنوا على الحاله ناخدهم ويطلعوا بره. هم دول عناصر قسم الطوارئ، امن، استقبال، طبيب، ممرضه وعامله، كل دول بيتعاونوا علشان ينقذوا الحالة جيم. وبرغم مشكلات كتيرة بتواجههم إلا إن المرافق بيمثل لهم المشكلة الأكبر والأخطر سواء عليهم أو حتى على إنقاذ الحالة جيم. وعلشان كده رسالتنا لكل مرافق، أرجوك تقدر إنهم بشر، تتأكد إنهم بيشوفوا شغلهم علشان الحالة تستقر. وعلى ذكر المشكلات اللي بتواجههم فهم قدموا لنا مقترحات لحلها. لازم الطبيب يجد حاجة مهمة جدا، الحاجة الأولية الأمان، لازم الطبيب يحس إنه مؤمن من المرافقين. تاني حاجة توفير الشغل والتسهيلات اللي على فاسيلتيز. المنظومة كلها لازم تتغير، يعني لازم سيستم معين، الزيارة في ميعاد معين. أهم حاجة إن المريض يخش ياخد خدمة من غير ما يسجل اسمه، دي أول حاجة، ياخد خدمته بعد كده زي الرئيس بيقول لك عامل تأمين شامل. والله انا نفسي ان هم بس ايه يعني يخلوا بالهم من العمال شويه، لان هم مصدومين في حاجات كتير. المرتبات اصلا بتاعت العمال دي قليله ما بتكفيش برضك، يعني بتبقى ظنوا ان هم بدلخل. احنا مش عايزين بس الا مثلا المريض جاي بيخش معاه واحد او اتنين بكتير، او ان هو يخش جوه الزحمه ملاش اي لازمه، ولا الدكتور هيعرف يشتغل وزحمه على الفاضي، ان هو واقف مش هيعمل حاجه مش هيفيد المريض بحاجه. لما يخش واحد مثلا او اتنين يفهم الدكتور الحاله اللي جايه والدكتور بيفهم منه ويتابع الحاله. الحالة جيم مش بس اسم المشروع إذاعي بنقدمه لحضراتكم، ولكن هو كان اسم لكل شخص فينا في يوم من أيام الفترة اللي فاتت، وبمساعدة كل مصدر من المصادر اللي معانا قدرنا نعديها وننقلها لحضراتكم النهاردة. كل المفروض مرفوع، اثبت للعالم إنك موجود موجود. كل المفروض في صوت الشباب مع أميمة حاتم على 107.4 FM. البرامج اللي انتوا بتعملوها في مشاريع التخرج الخاصه بيكم كلها بتتناول الواقع وعايش على ارض الواقع في مصر. ازاي الشباب المصري كله يبقى عنده هذا الانتماء للوطن، وازاي يعبر عن انتمائه وحبه لبلده؟ حقيقة لو الشاب والشابة المصرية اللي في سننا مشيوا في الشارع يبصوا على الحلو والوحش، يعني زي ما بيبصوا على الظواهر السلبية وان في أطفال شوارع وان في مشردين كتير، يبصوا برضو في نفس اللحظة ان في جمعيات بقت تابعة للدولة بتبدأ تاخد بعض الناس دي اللي بيوافقوا طبعا يروحوا معاهم ويحسنوا من مظهرهم ويهتموا بيهم ويرعوهم. لو بصينا لكل حاجة بالنص ده والنص ده، يعني بصناش نص واحد في الرؤية، هنلاقي انه احنا عندنا انتماء. الحاجة البايظة واحنا معترفين انها بايظة وانها فيها خطأ او قصور، في جانب دلوقتي اصبح بيصلحها. لو انا بصيت على الحاجة الوحشة وفكرت هل بتتصلح او لا، نص الكوب المليان بالضبط، يعني مفيش بصر واحد. لو بصينا ان مثلا الخطأ ده حصل فالاسرة او رب الاسرة بيحاول يصلحه، يبقى احنا هنعدي هنمشي. هو ده اللي ممكن لو الشاب والفتاة واحنا ماشيين في الشارع بصينا على ده وحله، يعني المشكلة وحلها، يخلينا عندنا انتماء، يخلينا نعرف ان البلد بتتطور، احنا مش بلد متخلفة وجهلة وقديمة وهنفضل كده. لا، احنا يمكن كنا في فترة بلد فيها تأخر ولكن بنتطور. جامعة القاهرة دلوقتي مركزها وسط مراكز الجامعات العالم ارتفع، دي حاجة كويسة جدا. عندنا دلوقتي كلية زي كلية الإعلام اخدت اعتماد دولي، يعني انا لما اسافر بره مصر انا دلوقتي بقى عندي اعتماد لشهادتي، دي حاجة كويسة جدا. كل المجالات دلوقتي مهندس مضيء دايما، لازم عشان انتمي لبلدي واعرف قيمتها وما بقاش عايز اسيبها كده بدون اسباب واقول اصل انا بره هلاقي نفسي، ابص ان الحاجه بتتصلح. ده شعور بيخلي الواحد يطمن، اللي هو لا خلاص يعني في امل. انا دايما بشوف ان معظم الشباب اللي عندهمش انتماء او هما يعني شايفين انه لا انا شايف ان الدوله ما بتوفرليش حاجه، مش شايف ان في اصلاحات في اي حاجه، هما مش بيحاولوا ان هما اصلا يشوفوا الدوله بتعمل ايه، او ان الدوله يعني معظم الناس مثلا بتفتح الفيسبوك بتشوف بيج مثلا مجهولة المصدر بتنزل خبر مش صح تماما وقالت مثلا او بتقول نص الخبر وما بتقولش اللي الدولة عملته فيما بعد، فهو بيتأثر بالحاجة دي وبيشوف انه لا، يعني مثلا زي ما حد ينزل ان هو انا خريج مثلا كلية كبيرة ومش لاقي شغل، على عكس كده الدولة بتوفر فرص عمل في حاجات كتير، او احنا بنشوف في لا في حاجات كتير بيبقى فيها فرص عمل، بس هي الناس ما بتفكرش حتى ان هي تكلف نفسها وتخش على موقع مثلا رسمي تشوف، ما بتفكرش تشوف الحاجات اللي بتعملها الدولة. يعني انا كهبة مثلا انا كنت دايما بحس بصعوبة في ان انا بطلع شهادة ميلاد مثلا، لا دلوقتي انا حتة البوابة الالكترونية دي وفرت لي كتير جدا، فدي بالنسبة لي لا دي حاجة كبيرة. فاحنا يعني معظم الشباب اللي هي ما بتفكرش او ما بتكلفش نفسها ان هي تخش تدور لا الدولة عملت ايه او الدولة سهلت ايه او الخبر ده انا اشوف مصدره اصلا صح ولا لا، هي اللي عندها اسباب في الانتماء. عمر، هو انا عندي جملة دايما مؤمن بيها ان الشباب عايز يشتغل والشباب عنده انتاجية كبيرة جدا، بس محتاج اللي يوجهه. هات شاب كده قول له انا عايز منك كذا، هتلاقيه بيطلع افكار مثيره. احنا بدانا نشوف ان الدور ده بقى موجود، بدانا نشوف رموز مرموقه للشباب بيحتاز ليها، محمد صلاح سواء في الرياضات تانية في ريال اشرف الكاراتيه، سيف عيسى في التايكوندو، في الغنى، في الفن، في الثقافه، في الاذاعه، في الطب. لما يبتدي يظهر يعني الشباب لما بيشوف ان كل اللي طالعين على الساحة وكل اللي موجودين على الساحة شباب زيهم بدأوا زيهم وكانوا، يعني لما بيجوا اصلا في اي لقاء لشاب ناجح بيسألوه هو انت يعني بدأت منين، هو انت كنت ساكن فين، يلاقي معظم الشباب ان دول خارجين من وسطيهم، دول خارجين من نفس المنطقة اللي انت فيها، هو بس تعب واشتغل. طيب انا كشاب محتاج ان انا اعرف بس انا هشتغل ازاي او انا اقدر اعمل ايه. بدات مؤسسات كتيره في الدوله بقت مهتمه بالشباب، وزاره الشباب والرياضه قدرت ان هي تعمل مؤسسه اسمها مؤسسه واي ال واي. المؤسسه دي بتدرب مجموعه كبيره من الشباب على كل الانشطه، انشطه استثماريه، انشطه طبيه، انشطه تنظيميه، كل انشطه. انا شايف ان المشاريع دي هي اللي هتخلي الشباب فيما بعد يبقى خلاص ما فيش شاب مثلا فاكر ان هو ما عندوش امل فيها او ما عندوش انتماء للبلد. لا، انا كل ما يعني انا دلوقتي لما سافر انجلترا انا كفايه ان انا اقول بس انا من البلد اللي جت فيها محمد صلاح او من البلد اللي جه منها محمد صلاح، ده هيديني انا بره